حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا يوم الهنا يلي نجمع شملنا ليلي من عمري انا يا هنا ايامنا. يا يوم الهنا يلي نجمع شملنا ليلي من عمري انا يا هنا ايامنا. وبطلنا نطلع برا وبطلنا عزابيه بدي اللي بيطلع بعيوني شوفه فيهن هي. بطلنا نطلع برا وبطلنا عزابيه بدي اللي بيطلع بعيوني شوفه فيهن هي. هيدي مرتي اللي عمري كله احسبه بغفي عيون بخلي نجوم تلف ثيابا. وهم نظرة من عيونا وخلصت بدنا وبالحب غرقنا دغري ومن أول ما شفته قلت بقلب علقنا. نظرة من عيونا وخلصت بدنا وبالحب دغري دغري دغري ومن أول ما شفته قلت بقلب علقنا. أي هيدي مرضي اللي عمري كله أحسبه بغفي عيون سريعا على موقع دي جي كيمو.